أغمي عليه شهرا. أغمي عليه شهرا. نعم. آه. وهذه قضية واقعة. نعم. طيب، والسؤال إنه هل يقضي ولا لا؟ نعم. لا يقضي. لا بد من القضاء. يقضي لا بد من القضاء لأنه حكمك النائم. هو هذا الأصل، لكن لكثرة الصلوات هذه يصير حرجا عليه أن يقضيها مرة واحدة، ولكن في حدود القاعدة اتقوا الله ما استطعتم.